السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا خير كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، عباد الله، امتثلوا أمر ربكم عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإخوة الكرام، إن تعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام جعلها الله عز وجل خزائن للأعمال ومراحل للأجال، وهذا السير الحثيث يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة، ويباعد من دار العمل ويقرب من دار الجزاء، وكثير من الناس عن ذلك غافلون. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اسمع، فإن اليوم عمل ولا حساب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إخواني، إننا في أول أمس ودعنا عاما هجريا، واستقبلنا يوم أمس عاما آخر، وإن دخول عام هجري جديد يبث في الأشجان خواطر عديدة، ويسترجع من الذاكرة أحداثا كثيرة مرت على هذه الأمة المباركة. فلنقف وقفة بل وقفات تأمل مع وداعنا لعام هجري واستقبالنا لعام آخر، لعلنا نؤمن ساعة، ولعلنا نفتح صفحة جديدة وسنة مفعمة بالخير على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. الوقفة الأولى في فضل شهر الله المحرم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فحري بنا إخواني أن نبدأ عامنا بصيام بضعة أيام من هذا الشهر المبارك الذي حل علينا لعظم ثوابه عند الله عز وجل، فهو في الفضل يأتي في الدرجة الثانية بعد صيام رمضان. الوقفة الثانية في فضل صيام عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل، فصيامه يكفر الله عز وجل عنك ذنوب سنة كاملة، لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وصححه الألباني عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه أن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. انظروا أحبتي إلى مدى ارتباط المؤمنين مع بعضهم وعمق فرحتهم بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام مع فارق الزمن الذي بيننا وبينهم. إنه الإيمان الذي يوحد الأمة ويربط بين قلوبهم مهما تباعدت أوطانهم واختلفت ألسنتهم. أما اليوم وللأسف فتجد المسلمين يعيشون في زمن واحد وفي بلاد متقاربة، ولكن لا يحزن المسلم لمصاب أخيه ولا يقدم له الدعاء أو النصرة وهو يراه عبر شاشات التلفاز يقتل ويسحق بأيدي أعداء الإسلام وكأنه ينظر إلى أفلام بوليسية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نعلم أن المسلمين أمة واحدة تجمعهم كلمة التوحيد ويربطهم الإيمان بالله تعالى والتآخي فيه. لا يربطهم دم ولا عروبة ولا لغة ولا وطنية ولا جنسية. لا يربطهم دم ولا عروبة ولا لغة ولا وطنية ولا جنسية، لأن هذه الروابط قصيرة الأمد، ضعيفة المفعول، قابلة للتغيير والتبديل بتغير الظروف السياسية والاجتماعية. أما الإسلام فهو باق لا يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوقفة الثالثة: كيف تعبر عن فرحتك؟ إن شكر المؤمن لله عز وجل عند فرحته يتمثل بالتقرب إلى الله جل وعلا بالمزيد من الطاعات، من ذكر وحمد وشكر وصيام وغيرها من أعمال الخير، وليس كما يفعل الناس أو بعض الناس اليوم من إقامة الاحتفالات الصاخبة والرقصات والاختلاط. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة دخلها وهو مطأطئ رأسه متواضع لله شاكرا له على هذا النصر والتمكين. الوقفة الرابعة: مصاب أليم وفي اليوم العاشر من المحرم من يوم عاشوراء من عام 61 هجرية حلت بالمسلمين فاجعة كبرى هي مقتل سيد شباب الجنة الحسين بن علي رضي الله عنهما ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموت الحسين رضي الله عنه مصيبة جلل على المسلمين جميعا، ولكن لا نقول فيها إلا ما يرضي الله عنا، فلا نشق فيها جيوبنا ولا نسود ثيابنا ولا نضرب بالأيدي صدورنا ولا بالسلاسل ظهورنا، وإنما نسترجع ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الأيام والشهور، كور الليل على النهار وكور النهار على الليل، وهو عليم بذات الصدور. أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقبت الدهور والعصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن ربنا غفور شكور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم بعثرة القبور، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. نكمل إخواني مع الوقفة الخامسة، مبدأ مخالفة اليهود والنصارى، مبدأ مخالفة اليهود والنصارى إن دخول سنة هجرية جديدة يذكرنا بعزة المسلمين في العصر الأول، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه العزة، نسأل الله تعالى أن يعيد هذه العزة، نسأل الله تعالى أن يعيد هذه العزة، وحرصهم على تميزهم بين الأمم ورفضهم للتبعية للدول العظمى، بين قوسين طبعا وله صغرى، في ذلك العصر. ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إلى عمر سك لرجل على رجل آخر أنه يحل دينه في شعبان، واحد كان دين واحد، فكانوا كاتبين سداد هذا الدين في شعبان، فقال سيدنا عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية أو الآتية؟ فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة فاستشارهم في وضع تأريخ يتعرف فيه على حلول الديون وغير ذلك، فاقترح في بداية الأمر التأريخ بتأريخ فارس والروم، فكره ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أهل الكتاب، غض البصر حتى ما يشابه اليهود والنصارى في التاريخ فقط، تاريخ كيف الأعظم. طيب، فكره ذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أهل الكتاب، ثم اتفقوا رضي الله عنهم أن يجعلوا التاريخ من بداية هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولأنها بداية تكوين الدولة الإسلامية، فهل نحرص معشر المسلمين على مخالفة أهل الكتاب في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ الوقفة السادسة والأخيرة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يذكرنا دخول عام هجري جديد بهجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، حيث فارق الصحابة أوطانهم تاركين خلفهم عقاراتهم وأموالهم وبيوتهم، فارين بدين الله عز وجل استجابة لأمره سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهل لنا أن نفوز بما فاز به أولئك؟ وهل يمكن أن نقوم بما قاموا به بعد أن قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ إنما يطلبه الله جل وعلا منا اليوم هو أهون بكثير مما طلبه من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يطلبه الله تعالى منا اليوم يتمثل في الهجرة من مواطن المعصية إلى مواطن الطاعة، يتمثل في هجرة المعاصي إلى مواطن الخير والحسنات. نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك، وأن يجعل هذه السنة الجديدة سنة خير وبركة على هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة. إخواني، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة الكرام وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا